من لمس القير توسخ، ومن قارن المتكبر أشبهه. لا ترفع ثقلا يفوق طاقتك، ولا تقارن من هو أقوى وأغنى منك. كيف يقرن بين قدر الخذف والمرجل؟ إنها إذا صدمت تنكسر. الغني يظلم ويصخب، والفقير يظلم ويتضرع. ما زال بيتكلم يشوع بن سيراخ عن فن الحياة، وإزاي الإنسان يبقى عنده الحكمة اللي يسلك بيها في الدنيا. فبيقول من لمس القير، القير اللي هو الأطران أو الزفت، توسخ. محدش بيروح ناحية الأطران ويمسكه ويقول أنا توسخت، لأن طبيعي أنك إذا قربت منه هتتوسخ. ومن قارن، يعني من اقترن أو عاشر المتكبر أشبهه، أو تطبع بشبهه، بقى زيه يعني. على رأي المثل اللي بيقول اللي يجاور السعيد يسعد، واللي يجاور الحداد يكتوي بناره. وهنا خطورة المعاشرات أو اللي انت بتقرب منهم وبتقترن بيهم. المعاشرة يعني كثرة التلاقي وإطالة الجلوس وكثرة الحديث مع الأشخاص دول. عشان كده في المزمور الأول لما بيقول في طريق الأشرار لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. الإنسان اللي بيعاشر، زي ما بيقول برضك، معاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. أنت قاعد مع مين وبتكلم مين وبتتلاقى كثيرا مع مين، على حسب اللي انت بتقعد معاهم بتتطبع منهم. لو هم كلامهم راضي هتلقط من الكلام الراضي ده وتتطبع بيه. لو هم الناس ما لهمش علاقة بربنا هتتأثر بأفكارهم وباتجاهاتهم. عشان كده في فن الحياة اعرف انت بتعاشر مين، مين اللي بتختلط بيهم، ومين اللي بتقرب منهم وبتقعد معاهم وبتصاحبهم وبتسلك معاهم وبتجلس معاهم وبتسير معاهم. بيدي اسلوب اخر في فن الحياة. لا ترفع ثقلا يفوق طاقتك. ما ترفعش حاجة ما تقدرش تشيلها. امشي على قدك، او برضك زي ما بيقولوا في المثل الشعبي، على قد لحافك مد رجليك. الانسان اللي بيتطلع انه يشيل اقصى من طاقته. بولس الرسول اتكلم في الموضوع ده وقال لا يرتقي احد فوق ما ينبغي ان يرتقي، يعني ما حدش يتطلع اكثر من اللي هو مفروض ان هو يناسبه. لان مشكلة الانسان باستمرار انه بيتطلع الى اشياء لا هي وقتها ولا هو عنده امكانياتها، بيبص باستمرار اكتر من اللازم. يعني يقولوا حتى اللي يرفع راسه لفوق قوي تنكسر رقبته. فعشان كده ما ترفعش حاجة وما تحملش نفسك تقل اكتر من قدرتك واللي يناسبك في هذا الوقت. ما هيش شجاعة وما هيش بطولة وما هيش فتوانة انك تشيل اكتر من اللي بتقدر تشيله، حتى في الامور الروحية مش بس في الامور الجسدية. الانسان اللي بيرفع بتوع رفع الاثقال دول ما بيشيلش مرة واحدة كده الشيلة التقيلة، لكن بيقعد يتدرب ازاي يزود بالتدريج. عشان كده ما تحملش نفسك في الحياة وانت عايش اكتر من طاقتك. اعرف نفسك، اعرف قدراتك، اعرف امكانياتك، وامشي بالتعقل. مش معنى كده ان ده ضد الطموح، لان الطموح ما بيقولك انك ما تشيلش 1000 كيلو مرة واحدة عشان تقول انا عندي طموح. ده مش طموح، ده يبقى جنون. لكن لو عندك طموح، درب نفسك انك تشيل شوية بشوية، انك ترفع بالتدريج، خد خطوة خطوة. الانسان اللي عايز يطلع 20 سلمة في خطوة واحدة لازم هيقع ويتكسر. لا تقارن من هو اقوى واغنى منك. يعني ما تحاولش انك تقارن نفسك او تشابه اللي هو اغنى منك واللي اقوى منك. ما هو مشكلة الانسان انه عمال يبص للي حواليه، فلان عمل، فلان سوى، فلان خد، فلان اتجوز، فلان عمل، جاب عربية، فلان اشترى معرفش ايه، فلان هاجر، فلان فلان فلان، عمال يبص على اللي حواليه وعايز يبقى عنده كل اللي عند حواليه، مش حاجة من اللي عند اللي حواليه، لا ده عايز كل حاجة من كل الناس اللي حواليه. عشان كده الانسان بيتعب، لانه بيحاول يقلد، يقارن نفسه زي ما غيره عمل هو كمان عايز يعمل. لكن في فن الحياة اعرف امكانياتك وقدراتك، واعرف خطتك، واعرف شخصيتك، واعرف خطوطك الواضحة ايه. الموضوع مش موضوع تقليد من هو اقوى ومن هو اغنى منك، لكن الموضوع هو ازاي انك تعرف تحط رجلك في المكان الصح وفي الوقت الصح. كيف يقرن بين قدر الخزف والمرجل؟ قدر الخزف، القدرة بالخزف، والخزف ده معمول من شيء سهل الكسر جدا، والمرجل ده اناء ضخم جدا بيحطوه على النار بيسووا فيه، لو الاتنين خبطوا في بعض هيتكسر. اهو انت القدر الصغير اللي من الخزف بتشبه نفسك بالمرجل الكبير الصلب اللي بيتحمل درجة حرارة عالية، عايز تخبط فيه، عايز تشبهه، هتكون النتيجة انك تنكسر وما تقدرش تحقق حاجة. الغني يظلم ويصخب، والفقير يظلم ويتضرع. الغني يظلم غيره ويصخب، يعني يزعق ويعمل ان هو اللي معاه الحق. لكن الفقير يظلم، يعني هو مظلوم، ناس ظلمينه، ولكن مع هذا ايه؟ يتضرع لانه ما عندوش. ده قانون الحياة او اللي موجود في العالم، ان الغني يزداد غنى يبقى هو الظالم ويزعق، والفقير يبقى مظلوم ويترجى. مش معنى كده انه بيقول الكلام ده صح، خدوا بالكم في الايات اللي جاية، مش معنى ان يشوع بيقول الكلام ده ان الكلام ده صح، ان الغني يظلم ويزعق وان الفقير يتظلم ويتضرع. لكن هو بيقرر الحقائق اللي الناس عايشة بيها، ده واقع الامر. مش معنى كده انه بيقول ان ده صح، لكن بيقول خدوا بالكم عشان تبقوا عارفين الواقع ايه. فالغني يظلم ويصخب، والفقير يظلم ويتضرع. ويبتدي يتكلم عن علاقتك بالآخر، الناس هتعمل فيك ايه، عشان تبقى واعي لأساليب الناس في الحياة. وبردك وهو بيقول الأساليب واحنا بنقرأ الكلام ده، مش معنى كده انه بيقول ان الأسلوب ده صح، لكن عايز يقولك انك هتواجه الامور دي في الحياة لان الناس هي عشتها كده. بيقول ان كنت نافعا استغلك. مين هو ده بقى؟ الاخر، لا مش الغني، الاخر. وان كنت عقيما خذلك. ان كان لك مال عاشرك، واستنفذ مالك وهو لا يتعب. إن كانت له بك حاجة غرك وتبسم إليك ووعدك وكلمك بالخير وقال ما حاجتك وقدم لك من الأطعمة ما يخجلك حتى يستنفذ مالك في مرتين أو ثلاث وأخيرا يستهزئ بك ويراك بعد ذلك فيخذلك وينغض رأسه عليك. هو ده اللي هتتوقعه من الناس. الناس اللي عايشة في العالم ملهاش علاقة في ربنا هتعمل فيك كده. تعمل ايه؟ إن كنت نافعا يعني منك نفع، عندك مثلا حاجة، موهبة، خدوم، بتعرف تصلح حاجة، معك شوية فلوس، يعني إن كان فيك نفع استغلك، حاول يتودد إليك لحد ما ياخد النفع اللي عندك. وإن كنت عقيما، عقيما يعني مفيش فايدة منك، ما عندكش لا موهبة ولا فلوس ولا جمال ولا ذكاء ولا دم خفيف ولا أي حاجة، خذلك. خذلك يعني رفضك، ما ادكش اي اهمية، كسفك. ان كان لك مال عاشرك، لما يبقى معك فلوس الناس تقرب منك وتتودد اليك وتزورك. واستنفذ مالك وهو لا يتعب، ويقعد ياخد من اللي عندك وهو مش متضايق. المال ما هوش بس مجرد الفلوس، لكن المال ممكن يبقى المواهب، ممكن يبقى الصحة، ممكن يبقى جمال، ممكن يبقى تلذذ، أي شيء. طول ما معاك حاجة يقربوا منك لحد ما ياخدوا اللي عايزينه وبعد كده ما يسألوش فيك. إن كانت له بك حاجة، يعني لو هو محتاج لك في حاجة معينة، غرك، قاعد يمدحك وابتسم إليك وضحك لك بخبث ووعدك، اديني الحاجة اللي أنا عايزها وأنا هعمل لك وحسوي لك، وكلمك بالخير، كلام رقيق وحلو وطيب، وممكن كمان يقول لك وما حاجتك، يعني يقول لك اديني اللي أنا عايزه منك وأنا هديك اللي أنت عايزه، انت عايز ايه، انت محتاج ايه، انا اعمله لك، لحد ما ياخد الحاجة اللي هو عايزها. واكتر من كده، وقدم لك من الاطعمة ما يخجلك، يعني يقعد يأكلك ويجيب لك في هدايا عشان تتكسف منه وتديله اللي هو عايزه. ما يقول اطعم الفم تستحي الايه العين، لما جيب له شوية حاجات يأكلها كده أكثر عينه. حتى يستنفذ مالك، لحد ما يخلص كل اللي عندك في مرتين أو ثلاث، وأخيرا بعد ما يخلص اللي هو عايزه منك يستهزئ بك ويراك بعد ذلك فيخذلك، يشوفك بعد كده وكأنه ما يعرفكش، وينغض رأسه عليك، يستهزأ بيك ويضحك عليك. ده اللي بيقوله يشوع، ان هي دي طبيعة الناس اللي في العالم. كل انسان موجود في العالم بيدور على مصلحته او على منفعته. مش معنى كده ان يعني الموضوع اللي بيعملوا الناس ده صح، لا، لكن هو بيقول خلي عندك وتوقع ان الناس هتعمل فيك كده، خد بالك. على رأي الشاعر يقول عبارة لطيفة قوي: ارى الناس قد مالوا الى من عنده المال، مالوا يعني يميلوا ناحية اللي عنده المال، وارى الناس قد ذهبوا الى من عنده الذهب، يعني الناس تروح للي عنده الذهب، لكن ما حلتوش حاجة الناس هتروح له ليه. فهنا في الأول بيحذر من الخلطة، ويقول إن اللي قرب من الوساخة من القير أو من الزفت هيتوسخ، خد بالك من معاشرتك للناس. تقول لي معنى كده يعني لو شفت واحد وحش واحد خاطي ما عاشرهوش ما كلمهوش ما قربش منه؟ طب وفين المحبة اللي المسيح بيقول لنا عليها؟ المحبة اللي بيكلمنا المسيح عليها محبة فيها حكمة. حب الإنسان الخاطي لكن ما تعاشرهوش، ما تتطبعش بطبعه، ما تسلكش سلوكه. على الأقل إذا ما كنتش قادر تغير الخاطي وتتوبه، اوعى أنت تتغير إلى خطيته. ما هو ده ممكن يحصل. في ناس تقول طب أنا هصاحب الإنسان الوحش ده علشان أغيره، فبدل ما هي تغيره هو اللي غيرها، يجرها معاه للخطية وللشر وللكسل وللبعد عن الله. حتى إن القديس ماري إسحاق يقول تعبير لطيف جدا، إذا شفت واحد بيغرق اوعى تمدله إيدك. تقول ازاي ده؟ المحبة بتقول انك تساعده. يقول لك المحبة بتقول ما تمدلوش ايدك، لكن مدله ايدك وفيها عصايا، يعني مدله عصايا وخليه يمسك في العصايا. ليه؟ اذا كنت انت اقوى منه هتشده تطلعه، لكن اذا كان هو اقوى منك ولقيته عايز يغرقك سيب له العصايا. هي دي المحبة. لكن مش المحبة بتقول انك تغرق معاه في خطيته وفي شره. ازاي الانسان يبقى عنده حكمة في معاشرته للناس واختلاطه للناس؟ على فكرة في فرق بين الانفرادية والشخصية، في فرق بين الانديفيدواليتي يعني الانسان يبقى منفرد انديفيدوال لوحده، وبين ان الانسان يبقى عنده بيرسوناليتي يعني ليه شخصية مستقلة. المسيحية بتلغي التفرد، لكن بالرغم من كده تحتفظ لكل انسان بايه؟ بشخصيته بسلوكه. احنا صحيح كلنا واحد في المسيح، لكن المسيح ما بيلغيش شخصية حد. لازم يبقى كل واحد عارف حدوده. لازم كل واحد عارف ان مش معنى ان احنا بنحب بعض ان احنا بندوب في بعض. لا، احنا بنحب بعض بنسند بعض، لكن كل واحد ليه شخصيته المستقلة. محدش ينسخ شخصية التاني، محدش يسيطر على الآخر. كيان كيان واحد، حتى في سر الزيجة الاتنين بيبقوا واحد، لكن الزوج ما بيلغيش شخصية الزوجة ولا الزوجة تلغي شخصية الزوج، لكن كل واحد ليه البرسوناليتي بتاعته وليه الاستقلالية بتاعته، لكن اللي بتتفاعل مع الشخصية الأخرى. يوم ما بيحاول الإنسان يلغي كيان الآخر ويستحوذ على الآخر، ده بيبقى خارج المسيح، دي بتبقى أنانية، ما بتبقاش حب. لكن اعرف إن الآخر ليه كيان ومشاعر، في نفس الوقت أنت ليك كيان ومشاعر. اوعى يضحك عليك بسبب الحب وتقول إن أنا بدوب في الآخر، واوعى انك تتأثر بالآخر، وخصوصا الأشرار او اللي عايشين بعيد عن ربنا. عشان كده بينبه وبيحذر من المعاشرات، وبيحذر ايضا من معاملات الناس، ان الناس نفعيين. اذا كانوا بيعملوا كده مع ربنا مش هيعملوا كده مع بعض. الانسان نفعي، حتى المثل اللي بيقوله صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما كان لصلى ولا صام. ده اللي بنعمله مع ربنا. لما بنبقى عايزين حاجة من ربنا قدينا بنيجي الكنيسة وبنصلي وبنصوم ومتدينين، وبعد ما بناخد اللي عايزينه بنسيبه. إذا كان الإنسان بيعمل كده مع ربنا مش هيعمل كده مع الإنسان الآخر. هو ما بيقولش إن ده صح، لكن بيحذر، خد بالك إن الناس هتعمل كده، وتوقع ده من الآخر. حتى يستنزف مالك في مرتين أو ثلاث، وأخيرا يستهزئ بك ويراك بعد ذلك فيخذلك وينغض رأسه عليك. لكن يقول آية جميلة جدا، اخشى على الله وانتظر يده. اخضع لربنا وخلي عينيك باستمرار بصة لإيه؟ لإيدين ربنا. إيدين ربنا اللي قال عنها في المزمور تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. أجمل شيء إن الإنسان يبقى منتظر إيدين ربنا وخاضع لله. احذر أن تغتر وتتذلل في جهالتك. الاثنين عكس بعض، تغتر يعني تتكبر وتحس إنك شيء، خصوصا لو الإنسان نجح في موضوع أو يعني ماشي حس إن أموره ماشية. فبيقول خد بالك اوعى تغتر، وبرضك اوعى تتذل، لان غرورك او ذلك هيكون نتيجة جهلتك انك ما انتش عارف. اوعى تختار بحاجة نتيجة انك فاكر انك عارف لانك نجحت في موضوع او الامور مشيت معاك في حاجة، واوعى تتذلل لان الامور وقفت معاك في شيء. فلا تغتر ولا تتذلل في جهالتك. لا تكن ذليلا في حكمتك لئلا يستدرجك الذل الى الجهاله. اوعى تخلي اي شيء يذللك، لان الذل ليس من الحكمه على الاطلاق. ساعات الواحد يقول يعني ان من الحكمه ان انا أخضع أو أتذلل للموضوع ده علشان يعدي. لا، الذل ليس من الحكمة، لكن الذل يستدرج الإنسان إلى الجهالة. الجهالة اللي هي عكس الحكمة، والحكمة زي ما قلنا ما هيش المعرفة فقط، ولكن حسن التصرف باللي أنا بإيه بعرفه. لأن قد يكون عندي معرفة لكن ما عنديش حسن تصرف أو حسن سلوك. إذا دعاك مقتدر فتوارى فبذلك يزداد في دعوته لك. يعني لو في حد مقتدر أو غني أو ذو مركز أو ذو علم قدم لك دعوة، فيعني ما تجريش بسرعة. طوارة يعني ايه؟ اتقل شوية عشان ما يحسش ان انت انسان مندفع. فبذلك يزيد في دعوته لك، يلح عليك، يحس انك انسان مش خفيف. صحيح المسيح علمنا نحب الناس لكن ما بنفرضش نفسينا على الناس. فرق كبير بين الاتنين، بنحب الناس لكن ما بنفرضش نفسينا على الناس. وعشان ما تفرضش نفسك على الناس اتأكد الأول ان الآخر بيدعوك وبيلح في دعوته لقبولك. لا تقتحم لألا تطرد، ولا تقف بعيدا لألا تنسى. حكمة كويسة جدا دي. ما تقتحمش يعني ما تتجرأش وتندفع لألا شافوك كده. يعني انت داخل عزموك في عزومة تقول طالما عزموني تخش وتقتحم المكان على طول، هيقولوا ايه ده، يطردوه بره. وفي نفس الوقت ما تقفش بعيد لألا تنسى. ما انتش باين، محدش شايفك. لكن خد الوسط، ما تكونش متبجح وفي نفس الوقت ما يكونش عندك من صغر النفس انك تستخبى بحيث انك تتنسي. ده بصفة عامة في كل مجتمع مش بس في العزومات، بصفة عامة في الحياة، ما تكونش مقتحم في الحياة وفي نفس الوقت طلعت رحلة، طلعت مؤتمر، دخلت مجتمع جديد، ما تقتحمش عشان الناس ما تحسش انك بتفرض نفسك، فتقوم تكرهك وتقوم ترفضك وترد عليك رد وحش. وفي نفس الوقت ما يبقاش عندك من الصغر النفس انك تستخبى او يعني تقعد جنب الحيط وتسكت، اللي عايزني يجيني. لكن خلي عندك الحكمة انك تكون في الوسط ما بين الاتنين. لا تقدم على محادثته ولا تثق بكلامه الكثير، فإنه بكثرة مخاطبته يختبرك، وبتبسمه إليك يفحصك. يعني لو لقيت واحد بيكلمك كتير وبيضحك لك، ما تقولش ده إنسان طيب يعني وسهل وخلاص الموضوع، لا، ده ممكن يكون عنده من الذكاء والمكر ان هو بيضحك لك علشان يفحصك. يعني ممكن تقول انت كلام غلط وهو يبص لك بضحك، مش لانه موافق على الكلام ده، لكن هو عايز يشوف اللي وراك ايه، ايه الفكر اللي جواك، ايه المشاعر اللي جواك. عشان كده بيحضر الانسان ان بكثرة مخاطبته يختبرك. هو بيكلمك كتير مش لانه خلاص اقتنع بيك، لكن هو عايز يدور ويكشف ايه اللي جواك. وبتبسمه اليك يفحصك، عايز يعرف ايه اللي مستخبي جواك. ان بلا رحمة لا ينجز ما وعد ولا يمسك عن الاساءة والقيود. اللي هو بلا رحمة ما ينفذش اللي وعد دي، وما يتورعش او يمسك نفسه او يمنع نفسه من عن انه يسيء ويقيد. احترز وتنبه جدا، فانك على شفا السقوط، على شفا حفرة. يعني خد بالك، تيقظ واصحى انه ممكن انت تكون هتقع، خليك صاحي. وإن سمعت بهذه فإن في منامك فتيقظ. خليك صاحي باستمرار وشوف رجلك بتتحط فين قبل ما تحطها. في حياتك كلها أحبب الرب وداعيه لخلاصك، أو ادعيه لخلاصك. آية جميلة أيضا، في حياتك كلها، في كل مشروعاتك، في كل اختباراتك، في كل رغباتك، في كل تطلعاتك، خلي محبة ربنا هي الأساس اللي بتبني عليه أي فكرة أو أي عمل. وادعي باستمرار ربنا لكي ما يخلصك من كل شيء ردي. حب ربنا وناديه باستمرار. اختبار جميل للإنسان اللي عايز يرى الحياة صالحة أو عايز يتمتع بالحياة. حب ربنا ونادي على ربنا باستمرار في كل أمور حياتك. كل حيوان يحب نظيره، وكل إنسان يحب قريبه. كل ذي جسد يصاحب نوعه، والرجل يلازم نظيره. يعني على حسب المثل الانجليزي بيقول الطيور على اشكالها تقع، يعني كل واحد يحب اللي بيشبهه. فمش ممكن هتلاقي واحد شرير يحب بار، ولا واحد بار يميل الى الشرير. فبيقول ايقارن الذئب بالحمل؟ تقدر تقارن الذئب بالحمل؟ ده حاجة وده حاجة مختلفة تانية، مفيش اي وجه مقارنة بين الاتنين. ممكن الذئب يمشي مع الحمل؟ مش ممكن. كذلك شأن الخاطي مع التقي. مش ممكن الاثنين يمشوا مع بعض. اي ينبوع ينبع ميه حلوه وميه ملحه في نفس الوقت، مش ممكن. اي انسان في الايمان يقدر يرتبط بانسان خارج الايمان؟ انسان مسيحي ازاي يقدر يرتبط بانسان غير مسيحي؟ مش ممكن. اي سلام بين الضبع والكلب؟ الاثنين ما يطقوش بعض، ينبحوا على بعض ويهاجموا بعض. واي سلام بين الغني والفقير؟ الغني اللي حاطط اتكاله على الفلوس، والفقير ده اللي حاطط اتكاله على ربنا. عشان كده الذئب لا يمكن ان يجتمع مع النعجه. على رأي أحد الآباء بيضحك بيقول مش ممكن الديب يتجوز نعجة عشان يخلفه خروف. ممكن الديب يتجوز نعجة؟ مش ممكن يحبها، ده عايز إيه؟ يأكلها. عشان كده مش ممكن ينتجوا خروف. عشان كده برضك البر لا يمكن أن يجتمع بالشر علشان يخلفه أو يثمره فضيلة، مش ممكن. الفراء في البرية صيد الأسود، الفراء اللي هو الحمار الوحشي اللي بياخدوا الفروة بتاعته، ده صيد للأسد. وكذلك الفقراء هم مراعي الأغنياء، يعني الأغنياء يروا على الفقراء، يستغلوا الفقراء. لحد دلوقتي مش بس على مستوى الأفراد، الدول الغنية دلوقتي بتزداد غنى بسبب إيه؟ استغلالها للدول الفقيرة النامية، بتكسب من وراها ثروات. التواضع رجس عند المتكبر. المتكبر يبص للتواضع ده يعني حاجة وحشة. وهكذا الفقير رجس عند الغني، عشان كده برضك الغني يرفض انه يرتبط بالفقير. الغني إذا تذعذع يثبته أصدقاؤه، والمتواضع إذا سقط فأصدقاؤه يطردونه. بردك ده ما بيقولش إن الكلام ده صح، لكن ده بيقرر واقع موجود فين؟ في الحياة. شوفوا بس غني كده يقول آه، تبص تلاقي كل أصحابه إيه؟ تلموا حواليه سلامتك ومالك. لكن الفقير لو وقع واندغدغ يرموه بره، احنا ناقصينك، اصل ده مش هيستفيده منه، لكن الغني هيستفيده منه. هي الناس كده نفعية استغلالية باستمرار. مش بس الغني، ممكن الغنى ده يكون جمال. واحدة جميلة مثلا تقول اي صداع، تبص تلاقي كل الناس جريوا عليها سلامتك الف سلام. واحدة وحشة تقول يعني بترفص من المغص، بكرة تخف. هم الناس كده. يذل الغني فيعينه كثيرون. الغني يغلط غلطة ذلة بسيطة، تبص تلاقي ألف واحد عايز، أو يعني يقع ورجله بس تتلوي كده، ألف واحد عايز يعينه ويساعده. يتكلم بالمنكرات فيبرئونه، بالرغم انه يتكلم غلط لكن هم بقى يدوله الحجج، اصل بيقول كده عشان كده، ويعني لازم نعذره ولازم نبرئه ولازم ولازم ولازم، لانه غني. يذل المتواضع، يذل المتواضع فيوبخونه. تواضع يعمل غلطة صغيرة كلهم عليه، يدلوا فوق دماغه. ينطق بعقل فلا يجعلون لكلامه موضعا، رغم انه بيتكلم صح لكن محدش يحترم كلمته. الناس منافقين، أو يعني زي ما بيقولوا بيكيله بمكيالين. يعقوب الرسول طبعا خد الفكرة دهية وتكلم فيها في رسالة يعقوب في الإصحاح الثاني، بيوبخ الكنيسة وما زالت الكنيسة تعاني من هذا الوضع. يعقوب يقول كده يعني لو دخل عندكم واحد لابس لباس بهي وفي ايده خاتم تبص تلاقوا في الكنيسة اتفضل في الصف القداماني، لكن لو دخل واحد هدومه مقطعة يقولوا اقعد ورا. يهتموا بالناس الشيك والناس اللي بتدفع والناس اللي بتتبرع. يعني عمركم شفتوا مثلا في الاستقبال اي شخصية من الشخصيات الكبيرة انهم رصوا الناس الفقراء قدام؟ حتى في الاحتفالات في القدافات ما يجيبوش غير الناس اللي لابسين بدل وكرافتات وشياكة. عمركم شفتوا حد لابس جلابية واقف قدام؟ ده اللي بيحذر منه يعقوب الرسول. قال لهم كده حطوا الفقراء قدام عشان يوبخوكم. لكن النفاق اللي موجود والمستشري يقول لك بس عشان المظهر العام. مظهر عام ايه؟ يتكلم الغني فينصت الجميع، كل يقعد يسمع كويس. يرفعون مقالته الى السحاب، حتى لو كان بيقول كلام فاضي يا سلام شوف يعني زي ما بيقول يسلم فمك، يعني يرفعوا الكلام اللي بيقوله لحد السماء، يقعد يعظمه في الكلام اللي بيقول. يتكلم الفقير فيقولون من هذا؟ مين ده اللي بيتكلم؟ وان عثر يصرعونه، يعني لو ذل في كلمة يقوموا عليه يموتوه. الغنى يحسن بمن لا خطيئة له. مش معنى كده ان الغنى وحش، لكن الغنى جماله في ان الانسان ما يغلطش من خلاله. والفقر مستقبح في فم منافق. المنافق هو الوحيد بس اللي يستقبح الفقر. قلب الإنسان يغير وجهه، يعني اللي في قلب الإنسان تملي يظهر على وشه. يعني لو الإنسان غضبان من جوه تبص تلاقي وشه كشر، لو الإنسان فرحان من قلبه تبص تلاقي وشه نور، لو الإنسان طيب في قلبه تبص تلاقي بساطة التعبير على الوش، لو الإنسان ماكر وخبيث جوه قلبه تبص تلاقي المكر والخبث باين على وشه. عشان كده يقول من فضلة القلب يتكلم الفم. قلب الإنسان يغير وجهه، وإما إلى الخير وإما إلى الشر حسب جوه قلب الإنسان. من كنز قلب الإنسان الشرير يخرج شر، ومن كنز قلب الإنسان الخير تخرج الخيرات. طلاقة الوجه، بساطة الوجه وبشاشة الوجه من طيب القلب، والبحث عن الأمثال يجهد الأفكار. يعني لو الواحد عايز يشوف مين زي مين ومين اللي كويس ومين اللي وحش هيبص يلاقي فكره ايه؟ تعب أجهد. اللي عايز باستمرار يقيس كل حاجة بفكره وبعقله ومنطقه هيلاقي انه أجهد وتعب من التفكير. في صحاح 14 بيكلمنا عن السعادة الحقيقية وازاي الانسان يقدر يتمتع بحياته. طوبى للرجل الذي لم فيه غلطة هنا مطبعية، الذي لم يذل بفيه ولم ينخسه الندم على الخطية. مين هو الإنسان السعيد والإنسان الفرحان؟ هو الإنسان اللي ما شال شعار الخطية، ما ذلش ما غلطش، واللي ما عرفش طريق الندم جوه قلبه بسبب الغلط اللي هو عايشه. ده الإنسان السعيد اللي مش عايش في الغلط. طوبى لمن لم يقضي عليه ضميره ولم يسقط من رجائه. الإنسان السعيد هو الإنسان اللي ضميره مرتاح، مش ضميره ميت، لا، اللي ضميره مرتاح لأنه عايش الصح. الإنسان السعيد اللي عنده رجاء باستمرار لم يسقط من رجائه. الرجاء ده هو اللي بيدي السعادة في حياة الإنسان حتى لو كانت الظروف صعبة. الغنى لا يجمل بالرجل الشحيح، الشحيح يعني البخيل، وما منفعة الأموال مع الإنسان الحسود. هيتكلم عن شخصيتين، الإنسان البخيل اللي مش عايز يصرف، والإنسان اللي بيحسد، اللي عينيه على اللي عند غيره مش على اللي معاه. الاتنين دول ما أشقاهم. من اختزن يخسران نفسه فإنما يختزن للآخرين ويتنعم بخيرات ويتنعم بخيراته غيره. اللي بيخزن وبيبخل بيخسر أول حاجة نفسه، لأنه ما بيمتعش نفسه. وتاني حاجة هو بيخزن، بيخزن لمين؟ للآخرين، هم اللي هيتمتعوا باللي معاه، وغيره هو اللي هيتنعم بخيراته. عشان كده بيقولوا مثل لطيف أو عبارة لطيفة إن البخيل هو الإنسان اللي بيموت من الجوع لكن يورث أولاده فأولاده يموتوا من التخمة. يعني هو مات وولاده إيه؟ ماتوا. هو منع، قعد يحوش يحوش يحوش وما متعش نفسه فمات من الجوع، لكن ساب كتير لمين؟ لولاده. ولاده يقعدوا يأكلوا يأكلوا يأكلوا لحد ما هم يموتوا من التخمة. يعني موت الاثنين، موت نفسه وموت ولاده، عشان كده خسر الاثنين. من أساء إلى نفسه فإلى من يحسن. يعني إذا كان واحد بيسيء لنفسه يبقى توقع أن الإنسان ده لا يمكن هيحسن إلى غيره. إذا كان بيسيء لنفسه مش ممكن يحسن إلى غيره. عشان كده الخطية اللي الإنسان بيعيشها هي إساءة إلى نفس الإنسان. فالإنسان اللي مصر على خطيته ما تتوقعش منه أبدا أنه ممكن يحسن إلى غيره، لأنه هو أصلا بيسيء إلى نفسه، فما تتوقعش منه أي حاجة. ألم تره لا يتمتع من أمواله؟ واحد مش عايز يمتع نفسه باللي عنده. وفينا ناس بتبقى كده، ممكن يبقى معاه لكن مش متمتع باللي معاه، عمال يكنز يكنز يكنز، وهيبص يلاقي ان العمر عدى من غير ما يقدم حاجة لحد ولا حتى لنفسه. لا أسوأ من من يحسد نفسه. مفيش أسوأ وأشقى من إنسان بيحسد نفسه. إن ذاك جذاء خبثه، إن ذلك جذاء خبثه. عشان كده التملي يقول الإنسان اللي بيحسد ما بيسئش إلى الآخرين لكن بيسيء إلى نفسه، لأن الحسد ده بيتحول إلى طاقة شريرة مدمرة. في الآخر هو بيدمر نفسه، لأنه بشوف يا فلان عنده وفلانة عندها، طب وأنا ما عنديش، طب وهعمل إيه وأسوي إيه، ويقعد يأكل في نفسه لحد ما هو اللي بيتدمر. عشان كده الحسد الإنسان هو اللي بيدمر من خلاله نفسه. وإن هو أحسن فعنسه. يعني الإنسان الحسود حتى لو غلط وأحسن لغيره فده إحسان مش إيه؟ مش مقصود، فعنسه وفي الآخر يبدي خبثه. وبعدين لو اكتشف ان هو احسن لغيره هيتراجع بايه بسرعة، وهنا حيبان طبعه السيء وطبعه الرديء. يعني ساعات ممكن الانسان يغلط ويحسن الى غيره، لكن لان هو حسود هيتدارك الموقف بسرعة ويرجع تاني لطبعه الحقيقي الرديء. لا اخبث ممن يحسد بعينيه ويحول وجهه ويحتقر النفوس. يعني يبقى بيحسد ويبين ان هو يعني ما بيعملش حاجة، لكن من هو جوه عايز يدمر كل النفوس اللي حواليه، عايز يبقى هو فوق الكل، مش عايز اي حد يتمتع باي خير او باي موهبة او باي علاقة باخر. عين البخيل لا تشبع من حظه. البخيل بالرغم ان عنده ومكون ومخزن، لكن عمره ما يشبع باللي عنده او بنصيبه. وظلم الشرير يدني نفسه. يدني نفسه يعني يتعب نفسه. العين الشريرة تحسد على الخبز وعلى مائدتها تكون في عوز. العين الشريرة حتى الخبز اللقمة البسيطة ده أرخص حاجة تحسد عليها، وحتى لو كان على مائدتها آلاف تفضل حاسة انها ايه محتاجة، عايزة ازيد، عايزة اكتر. بعدين يدي بقى نصيحة للانسان في حياته: يا ابني انفق على نفسك، ما تبقاش بخيل على نفسك بحسب ما تملك. ما هو برضك انفق على نفسك بحسب ما ايه ما تملك، مش اكتر مما تملك. هنا الحكمة: يا ابني انفق على نفسك بحسب ما تملك، ما تحرمش نفسك طالما قدرتك، متع نفسك. تقول لي هو ده ضد الزهد والنسك؟ هقول لك لا. وقرب للرب تقادم طليق به، وقدم لربنا تقدمات تناسب ربنا وجلال ربنا. وكلمة طليق به دي حط تحتها ألف خط، يعني بيقول لك متع نفسك، انفق على نفسك بقد ما تملك، وقدم كمان لربنا تقدمات طليق به. احنا ساعات بنقدم لربنا، بس نقدم لربنا ايه؟ يا ريت حتى الفضلة اللي ملوش لازمة عندنا، الزبالة بتاعتنا بنديها لربنا. افتكر قصة من القصص كنا قلناها مرة قبل كده في سفر التكوين. عارفين نوح لما دخل من الحيوانات معاه في الفلك، وبعدين ربنا نجاه من الفلك، اول حاجة عملها نوح اول ما طلع عمل ايه؟ قدم ذبيحة لربنا. فكان في اب بيعمل القصة دي لابنه، جايب فلك كده سفينة وجايب حيوانات لعب، وبيوريه ازاي ان نوح دخل كل لعبة جوه السفينة، وهو بيدخل خروف، خروف اتكسر، رجله اتكسرت وهو بيدخله جوه السفينة، فدخله. وبعدين بيوري ابنه وهو بيطلع، وبعدين نوح بعد ما الفلك استقر ابتدى يطلع كل الحيوانات واحدة ورا التاني، طلع كل الحيوانات اللي كانت معاه. وبعدين قال حب يقدم لربنا ذبيحة، تفتكر يقدم بقى ايه؟ فالواد قال له الخروف المكسور. عارفين ليه؟ عشان خلاص باظ ملوش لازمة. هو ده اللي بنعمله مع ربنا، هو ده اللي بنعمله مع ربنا. احنا بنقدم لربنا صحيح عشان يبقى اسمنا بنقدم، بس بنقدم لربنا البايظ، بنقدم لربنا الزبالة. يقولك احنا بنتبرع بهدومنا الفقراء، طب هات الهدوم اللي انت بتتبرع الفقراء هتلاقيها المنقرة والمقطعة والأيحة هو ده اللي بتديه لربنا. لكن في حد ادى لربنا حاجة جديدة؟ برضه قصة لطيفة تحضرني في مدارس الأحد زمان، القرش ده كان حاجة كبيرة، فادوا للولد قرشين وهو رايح الكنيسة، قالوا له تحط قرش في العطا وقرش تجيب بيه حاجة حلوة ليك. فالولد وهو ماشي في الشارع رايح مدارس الأحد ضيع قرش، فراح في مدارس احد ما حطش حاجه، وهو خارج جاب حاجه حلوه وكل. فلما رجع بيسالوه حطيت القرش في مدارس احد؟ قال لهم لا. قالوا له ليه؟ قال لهم اصل القرش بتاع ربنا هو اللي ضاع. طب ليه ما يكونش القرش بتاعك اللي ضاع؟ عشان كده هو ما بيقولش للانسان ما تتمتعش بحياتك، اتمتع بحسب امكانياتك، انفق على نفسك يا ابني، انفق على نفسك بحسب ما تملك وقرب للرب تقادم طريق به. اذكر ان الموت لا يبطئ، يعني الحق، لان مش هتقدر تأجل الموت. فعيش. تقول لي عايزنا نعيش نتمتع؟ ده كلام غريب اول مرة نسمعه. يعني احنا كل ما بنخش الكنيسة يخبطونا لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم والزهد والنس والتقشف والقرف لدرجة يعني ان الانسان من كتر ما بيسمع اذات يتهيلوا ان ربنا خلق الانسان علشان يحرمه مخصوص. لا طبعا، بولس الرسول حتى ما قالش كده. ارجعوا تقروا في رسالة تيموثاوس الثانية اخر اصحاح، يقول الله الذي يهبنا كل شيء بغنى للتمتع. يهبنا كل شيء بغنى للتمتع. عشان كده في خلقة الانسان في ثلاث اتجاهات لابد ان هم يتوفوا. الاتجاه الاولاني اللي ربنا خلقنا علشانه ان تكون بيننا وبين ربنا علاقة حية متزنة، ما هيش متطرفة، ان الانسان يبقى بينه وبين الهه علاقة حية، علاقة فرحة، مش علاقة حزن وكآبة وحرمان. ده اول اتجاه. الاتجاه التاني ان يكون بين الانسان وبين الاخر علاقة ايضا متزنة. كل واحد فينا في وظيفة وليه دور في الحياة، وانت اتخلقت علشان تأدي هذا الدور بالنسبة للآخر. ففي اتجاه بينك وبين ربنا، في اتجاه بينك وبين الآخر، وفي اتجاه ثالث على نفس المستوى بينك وبين نفسك، انك تقدر تتمتع بحياتك وبالخير اللي ربنا ادهولك في حياتك، وانك تفرح بهذا الخير وانك تتمتع بيه. اوعى تفتكروا ان المسيحية بتقول لنا ان احنا ما نتمتعش بالدنيا. لا، ده مش زهد ومش نسك. الخير اللي ربنا ادهولنا ان احنا نتمتع بيه ونفرح بيه ونشكر بيه ربنا بالعواطف، بالمشاعر، بالماديات، بالخليقة، بالجمال، بالطبيعة، ولكن في الإطار السليم، في الإطار السليم اللي كما أوجده الله. الزهد والنسك في الحياة الروحية مش هما الحرمان، الزهد والنسك هما الانضباط، إن الإنسان يعرف يعمل كنترول لنفسه. لأن التمتع لو ما عرفتش توقفه عند نقطة معينة يفلت منك ويضيع كل حاجة. فاهمين الزهد والنسك معناه إيه؟ إنك بتعمل فرملة عشان تفضل واقف عند النقطة اللي ينبغي إنك ما تتجاوزهاش. لكن اللي بيحصل حاجة من الاتنين، إما الإنسان بيثبت نفسه وبيحرم نفسه فيحس إن الدنيا دي ملهاش طعم ولا معنى خالص، كل حاجة في السماء في السماء في السماء، طب واحنا ربنا حطنا على الأرض ليه؟ لإما بيكفر بالدنيا وبيكفر بالسماء وكل حاجة ويسيب نفسه على زي ما هو، ما يعرفش يعمل كنترول فيبتدي ينحدر في التمتع، إن التمتع ده بدل ما هو بيتمتع بيه إن التمتع ده بقى يبقى يدمر جواه. عشان كده هي الحكمة في فن الحياة انك تعرف انك تتمتع، ولكن بضبط، انت تتمتع وتمتع الاخرين وتمتع الله ايضا، ثلاثة مطلوبين. ما ينفعش انك تخل بحاجة منهم. اذكر ان الموت لا يبطئ، الم يبلغك عهد الجحيم؟ وهنا طبعا كان معروف ان العهد القديم كل اللي بيموتوا كانوا بينزلوا الى الجحيم او مثوى الاموات. قبل ان تموت احسن الى صديقك. لو انت بتحب صديقك ما تفضلش مأجل الفرصة. زي ما قلت لكم احنا شاطرين قوي نحط الورد على القبر، لكن عمرنا ما بنقدم الورد للانسان وهو ايه عايش. عندنا غواية ان احنا نحط الورد تملي على القبور، لكن عمرنا ما بنقدم الورد للانسان في حياته. عشان كده بيقول لك قبل ان تموت احسن الى صديقك وعلى قدر طاقتك ابسط يدك واعطيه. ده البعد الثاني، بعد بينك وبين الله، بعد بينك وبين الاخر، بعد بينك وبين نفسك. على قدر طاقتك، ما تزودش نفسك اكتر من ما تقدر. ابسط يدك واعطيه. ابسط يدك يعني افتح ايدك، ما تبقاش ماسك. ابسط ايدك يعني ادي بكل اللي في ايدك واعطيه. لا تخسر يوما صالحا. مفيش يوم حلو تضيعه في حياتك من غير ما تتمتع فيه. ولا يفوتك حظ غير شهي. ألست مخلفا أتعابك لآخر وما جهدت فيه للاقتسام بالقرعة؟ يعني كل اللي انت بتحوشه هتسيبه لإيه؟ لغيرك. وحتى لو ما لقوش حد يورثك هيقسموه بالقرعة. عشان كده يقول آية صغيرة لكن خطيرة جدا، أعطي وخذ وزكي نفسك. الحياة عطاء وإيه؟ وأخذ. لازم يبقى في توازن بين الاتنين. وزكي نفسك يعني متع نفسك وخلي نفسك تمدح بسبب عطائها. قبل وفاتك اصنع البر، فإنه لا سبيل إلى التماس الطعام في الجحيم. عشان كده قبل ما تموت اصنع البر، لأن لما النفوس هتنزل الجحيم بحسب فكر العهد القديم مفيش فرصة للإنسان أنه يعمل أو يغير أي شيء في اللي عمله في دنيته. عشان كده موضوع أن الإنسان يتمتع بالفضيلة أو في حدود الفضيلة، في حدود الصح، ما يلجأش لأسلوب الغلط. حتى في الأديورة، في كل النظام المسيحي الحقيقي، في تكامل وتكافل، في مشاركة، في تفاعل. ما يقدرش الإنسان يعيش لوحده. في المزمور بتاع النوم نقول ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا. لما يبقى في تفاعل ومشاركة وحب وتكامل وتكافل، يقول هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. بل زي ما يوحنا بيقول احنا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة، نتفاعل مع الآخر. سفر الجامعة في آية لطيفة قوي تبقوا ترجعوا تقروها، سفر الجامعة الإصحاح الثاني عدد 24. شوفوا سليمان بيقول حكمة حلوة قوي: ليس للإنسان خير من أن يأكل ويشرب ويرى تعب نفسه، ويرى خير في تعب نفسه، يعني يرى ثمرة لتعبه اللي بذله في الحياة، يرى منه خير. أحلى حاجة للإنسان إنه يتمتع بأكله وشربه وعمله اللي عمله يرى فيه خير. إن هذا أيضا من يد الله. يعني الإنسان يفرح بأكله وبشربه وبأنه يرى نتيجة لتعبه في الحياة مفيش أجمل من كده، وإن ده من يد الله أو ده عطية الله للإنسان. كل جسد يبلى مثل الثوب، لأن العهد من البدء أن يموت موتا. صحيح كل جسد هيجي له وقت وينتهي، زي الهدوم ما بتقدم وبتقطع وبتدوب، فالجسد ده بالضبط زي الثياب، هيجي له وقت انه هيبلى ويتقطع وينتهي يموت موتا. لكن برغم من الموت ده، الموت باستمرار مع حياة. فكما أن أوراق شجرة كثيفة بعضها يسقط وبعضها ينبت. بصوا للشجر تبص تلاقي في ورقة بتقع وفي نفس الوقت جنبيها ورقة تانية ايه بتطلع. ادي الموت والحياة ماشية. كذلك جيل اللحم والدم، يقصد بهم الإنسان، بعضهم يموت وبعضهم يولد. هو ده قانون استمرارية الحياة، إنسان بيروح وإنسان بيجي. كل عمل فاسد يزول وعامله يذهب معه، والعمل العمل الوحش ده هيروح معاه. وكل عمل منتقى يبرر وعامله يكرم لأجله. يعني حسب عمل الإنسان، إذا كان عمله شرير هيلاقي أجرته، إذا كان عمله بار هيلاقي مكافئته. طوبى للرجل مش للرب، دي غلطة مطبعية. اللي معهم الكتب بتاع طبعة بني سويف، الكلمة دي للرجل مش للرب. طوبى للرجل الذي يتأمل في الحكمة ويتحدث بها في عقله. يعني بخت الإنسان اللي بيتأمل في الحكمة وفي حسن التصرف وإزاي يتمتع بحياته ويتكلم بيها في عقله ويفكر بيها جواه، ويتفكر في طرقها. ما الحكمة دي مش مجرد معرفة عقلية، لكن لها طرق للتنفيذ. بقلبه ويتبصر في أسرارها. الإنسان اللي بيدور على الحكمة ينطلق في إثرها، يجري وراها كالباحث يدور عليها، ويترقب عند مداخلها يشوفها بتخش فين ويستناها. يتطلع من قواتها، القوة يعني الشبابيك، يبص من شبابكها، قواتها يعني شبابكها، ويتسمع عند أبوابها. يفضل يدور فين الحكمة دي بالضبط ويدور عليها ويستناها عشان يقدر يعيش بالحكمة وبحسن التصرف فيفرح بحياته. ويحل بقرب بيتها، ده مش بس بيدور على المنافذ الدخول والخروج بتاعتها، لكن كمان يجي ويسكن جنبيها. ويضرب وتدا في حائطها، يثبت فيها. وينصب خيمته بجانبها، وينزل بمنزل الخيرات ويسكن فيها. يجعل بنيه في كنفها، مش بس هو يتمتع بيها، لكن كمان الشاطر اللي يحط ولاده في أحضان الحكمة. ويسكن تحت أغصانها، عشان كده مش بس تورث ابنك ولا بنتك شوية فلوس ولا شقة، لكن تورثه بالأكثر الحكمة، ازاي يعرف يتصرف بالفلوس ويعرف يتصرف بالشقة، وازاي يعرف يتصرف بالحياة كلها. يستتر بظلها من الحر، وفي مجدها يجد راحة. مجد الحكمة للإنسان اللي قدر يجدها ويعيش بيها ويفرح بيها ويعلمها لغيره، زي الشجرة اللي بتضلل على الكل وبتحمي الكل، فبتدي راحة وبتدي مجد وبتدي فرحة وبتدي متعة للحياة.